الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو 67 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من سورة الإسراء، وبحول الله وقوته في هذا اللقاء نشرع في سورة الكهف، وهذه السورة هي نصف القرآن. هذه السورة مكية أو مدنية؟ وعدد الآيات 110. أما 111 فهي سورة الإسراء. هذه السورة ورد في فضلها ما قرأناه سابقا في فضائل القرآن، أنها تقرأ في يوم الجمعة، وأن من قرأها أضاءت له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه، وبعض العلماء صحح أنها تقرأ في أي يوم من الأسبوع. وكذلك ورد في فضلها 10 الآيات الأولى و10 الآيات الأخيرة، وهي تحكي عن قصة أهل الكهف. وسيذكر المؤلف شيئا من قصتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه، والكتاب القرآن. ولم يجعل له عوجا، العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس، وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها، ومعناه عدم الاستقامة، وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل فيه، وقيل لم يجعله مخلوقا، واللفظ أعم من ذلك. قيما أي مستقيما، وقيل قيما على الخلق بأمر الله تعالى، وقيل قيما على سائر الكتب بتصديقها، وانتصابه على الحال من الكتابة والعامل فيه أنزلا. ومنع الزمخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال، واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره جعله قيما لينذر. وبهذا السبب نلاحظ أن حفص سكت لأجل هذا، واضح حصل الخلاف في ذلك. ثم يقولون لأن حفص يقول في ظاهر الجمع بين عوجا وقيما، يعني فيه يعني كما نقول إشكال، عوجا قيما كيف؟ لينذر متعلق بأنزل أو بقيما، والفاعل فيه والفاعل به ضمير الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم، والبأس العذاب، وحذف المفعول الثاني وهو الناس، كما حذف المفعول الآخر من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف. من لدنه أي من عنده، والضمير عائد على الله تعالى، أجرا حسنا يعني الجنة. ماكثين فيه أي دائمين، وانتصابه على الحال من الضمير في لهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم النصارى بقول في عيسى، واليهود في عزير، وبعض العرب في الملائكة. ما لهم به من علم الضمير عائد على قولهم أو على الولد. كبرت كلمة انتصب على الدمير، وقيل على الحال، ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا، وعلى هذا يعود الدمير على كبرت. فلعلك باخع نفسك أي قاتلها بالحزن والأسف، والمعنى تسير. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وصفه فلعلك باخع نفسك، ومع هذا هل ترك الدعوة؟ لا، لم يترك الدعوة. إذن فلا يلزم من هنا أن الله عز وجل وصفه بذلك أنه ترك الدعوة، بخلافنا نحن ربما الإنسان يصاب بشيء من الحزن، ما نقول بشيء من الحزن، أو يسمع ما يسوءه مباشرة، ما العمل؟ يترك الدعوة، واضح؟ لكن هذا لا يجعل الإنسان يترك الدعوة. نعم. والمعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم على آثارهم، استعارة فصيحة، فكأنهم فكأنهم من فرض إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم. وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله والعامل فيه. هل ينظر؟ هذا عجيب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع آثارهم، هم يفرون وهو يتعب نفسه في البحث عن آثارهم حتى يهديهم. نعم. والعامل فيه باخع نفسك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها، والصعيد هو التراب والجرز الأرض التي لا نبات فيها، أي سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم هنا استفهام والمعنى أحسبت أنهم عجب، بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب. والكهف الغار الواسع، والرقيم اسم كلبهم. هذا قول لأنه اسم للكلب، لكن أكثر المفسرين على أن الرقيم هو اللوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف. نعم. لكن المؤلف سيذكر تقريبا 5 أقوال. إذن قول الأول الرقيم اسم كلبهم، 2 لوح رقمت فيه أسماؤهم على باب الكهف، وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم، وقيل هو القرية التي كانت بإزاء الكهف، وقيل الجبل الذي فيه الكهف. إذن هذه 5 أقوال. وهناك منطقة تسمى قرية الرقيم، فلذلك بعضهم رجح هذا القول، الجبل الذي فيه الكهف، سيذكر الشيخ هذا. نعم. وقال ابن عباس لا أدري ما الرقيم، ولم ينقص هذا من كونه بحر ومن كونه حبر القرآن، لا ينقص هذا من قدره، فقد يقول إن شاء الله أعلم. واضح. هناك أشياء يقول لا يضر الجهل بها وأشياء يضر الجهل بها. نعم. إذ أول فتية إلى الكهف، نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه، إذ قد كثر الناس فيها مع قلة إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا، وذلك أنهم كانوا قوما مؤمنين، وكان ملك بلاد كافرا يقتل كل مؤمن، ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويختفوا من الملك وقومه، فأمر الملك باتباعهم. يعني لقوة إيمانهم فروا، فروا لماذا؟ هربا بدينهم، وإلا كانوا سيداهنون كما داهن أهل القرية، لكن هناك ناس يعني ناس من البشر لا ما يعجبهم المداهنة. نعم. قال ويختلفوا. نعم. ويختفوا من الملك وقومه، فأمر الملك باتباعهم، فانتهى المتبعون لهم إلى الغاية فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك، فوقف عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم، فهاب الرجال ذلك وقالوا لا دعوهم يموتوا جوعا وعبشا، وكان الله قد ألقى عليهم نوما ثقيلا، فبقوا على ذلك مدة طويلة، ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، فبعثوا أحدهم قد يكون جندي من جنود الله النوم، حفظهم الله عز وجل بنوم خلاص وانتهى الأمر. لا. ما مر معنا أن النوم في حال الخوف هذا يعد أمنة كما مر معنا النعاس. فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدارهم كانت لهم بدراهم. نعم. فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم، فعجب منها البياع، يعني البياع رأى هذه العملة، هذه العملة أصبحت كنزا، هذه أصبحت يعني نادرة 300 سنة. واضح. قد يأتي شخص ويقول معقول هذا الرجل نزل إلى القرية وما رأى المنازل تغيرت؟ صح. سابقا المنازل ما كانت تتغير كما تتغير الآن، يعني سابقا كان إذا بنى البناء يظل فترة طويلة ليس كهذه الأيام. نعم. وقال والدليل يعني مدن ما زالت موجودة، بعض مدن ما زالت موجودة من قبل الإسلام إلى الآن. نعم. وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان، من أي جاءتك؟ من أي نعم من أي جاءتك، يعني من أين حصلت عليها، وشاع الكلام ذلك في الناس. وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس فآوينا إلى الكهف، فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم، فمشوا إليهم فوجدوهم موتى. يعني أن الله عز وجل بعد أن تحققت الآية جعلهم الله عز وجل آية، وصلوا إليهم فأماتهم الله عز وجل، فاختلفوا ابن على يعني ابن عليهم مسجدا. لكن هناك بعض الروايات أنهم رجعوا إلى المدينة فوجدوا أحفادهم يعني أصبح يعني سنهم كبير وقد أصابهم الشيب وهم ما زالوا شبانا. وأما موضع كهفهم فقيل إنه بمقبرة من فلسطين، بمقربة من فلسطين، يعني قريب من فلسطين بالأردن، هذا قول. وقال قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة، هذا قول ثاني. هنا قول ثالث أنها في تركيا، أنه في تركيا. صاحب هذا أطلس القرآن يذكر أنه في تركيا، يذكر أنه في الأناضول وفي قرية هنا أفسوس، واضح؟ نعم، أفسوس شمال غرب طرسوس. يقول وفي رأي أنها في البتراء في الأردن الذي هي قال قريب من فلسطين. أما القول بأنه في الكهف يعني أنه في الأندلس فهذا يعني قول يعني ثالث، لكنه قول بعيد، سيأتي يرده هذا. لكن انظر ماذا قال ومعهم. نعم، وفيه موتى ومعهم كلب، وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال إنه ابن عطية من الأندلس قال أنه دخل إلى هذا الكهف واضح، وقال إنه دخل عليهم ورآهم عليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدراته. وروي أن الملك الذي كانوا عندكم في الحاشية قال انظر المحرر الوجيز وقال بعد إيراده ذلك وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عز وجل. وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس، دقيوس، وفي بعض يعني بعضهم يقول دقيانوس، دقيانوس. وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس. دقيوس انظر هنا ماذا هنا ذكر أنها ذكر أفسوس، واضح أفسوس. والعلماء يقولون علماء اللغة يقولون يتصرف في الاسم الأعجمي ما لا يتصرف في غيره، يعني الاسم الأعجمي قد تنطقه وتخطئ فيه تغير كسرة هذا يتوسع فيه، واضح، بخلاف الاسم العربي فلا بد من ضبطه كما هو. ومما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأندلس قط. وأيضا فإن الموت الذي في غار لوشة يراه الناس، يعني ابن الجزي مع أنه أندلسي ونقل عن ابن عطية أنه دخل قال هذا بعيد. لما هو ذكر أن في القرآن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، فقال هذا ما فيه رعب. قال وأيضا فإن الموت الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحدا الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. لكن قد يقال اطلاع عليهم يعني حال كونهم نياما يصاب الإنسان بالرعب. لا، لما يقولون لأن الله عز وجل أنامهم وأعينهم مفتوحة فكان الإنسان يصاب بالرعب. وبعضهم يذكر أن أشعارهم أصبحت طويلة وأظفارهم طويلة فكان الناس يخافون منهم، لكن هذا حقيقة يتعارض مع قوله لبثنا يوما أو بعض يوم، معقول يعني قاموا ثم اختلفوا ولم يروا الشعور ولم يروا الأظافر كبرت، فهذا يتعارض مع الآية. نعم، فضربنا على آذانهم في الكهف عبارة عن إلقاء النوم عليهم. وقال الزمخشري المعنى ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول سنين عددا أي كثيرا ثم بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك. والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في الكهف في مدة لبثهم، فالحزب الواحد أصحاب الكهف، والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم. وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكهف، إذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم. وأحصى فعل ماضي، وأمدا مفعول به، وقيل أحصى اسم للتفضيل وأمدا تمييز، وهذا ضعيف لأن أفعال من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأت بقوله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم. نلاحظ أن أصحاب الكهف يعني أفاض الناس في الحديث عنهم وفي قصتهم، وأصبحت القصة طويلة، مع أن الله عز وجل قصها في آيات معينة يعني آيات يسيرة. طيب لما؟ لأن الغرض هو أخذ العظة والعبرة، واضح؟ أما هذه التفاصيل هذه لا تهم الإنسان، إنما يأخذ العظة والعبرة. فقال الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم، وفيه دليل على أن قصص القرآن حق وواقع، خلافا لمن قال أنها خيال من نذير خيال. وللأسف قلت لكم هناك كانت رسالة دكتوراه تناقش هذا، وأن قصص القرآن عبارة عن خيال. نعم، وربطنا على قلوبهم أي قوينا. تفضل. نعم، بل مفكر إسلامي. وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر. يعني أتت على الأمة فترة أفضل شيء، يعني أفضل، يعني الغرب رأى أن أفضل من يطعم في الإسلام أبناؤه، فكانوا يربون. تعرفون أخو حسن البنا، جمال البنا، كان عنده مركز في مصر ويدعم من الغرب ومفكر إسلامي ويطعم في الإسلام، ومثله محمد شحرور الهالك، ومثله نوال السعدي وغيرهم. الآن والآن يعني علي الكيالي وغيرهم، واضح؟ إذ قاموا يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به. لقد قلنا إذا انشضب، أي لو دعونا من دوني إلها لقلنا قولا شضبا، والشضب الجور والتعدي. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، تحضيض بمعنى التعجيز، أي أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله. وإذ اعتزلتموهم، خضاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم. وما يعبدون عطف على المفعول في اعتزلتموهم، أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون. إلا الله، أي ما يعبدون من دون الله، وإلا هنا بمعنى غير، وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيرا، ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. وفي مصحف بن مسعود وما يعبدون من دون الله. فأووا إلى الكهف، هذا الفعل هو العامل في وإذ اعتزلتموهم، والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذ فارقنا الكفار فلنجعل الكهف، يعني إذ لو أننا فارقنا الكفار لنجعل لنا الكهف هذا مأوى ونتكل على الله عز وجل، لأنهم الآن سيذهبون إلى الكهف. طيب من أين الرزق ومن أين الأكل ومن أين كذا؟ فتوكلوا على الله. نعم، فإنه يرحمنا ويرفق بنا. مرفقا بفتح الميم وكسرها، ما يرتفق به وينتفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قبل هذا الكلام محذوف تقديره، فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه، وضرب الله على آذانهم. ومعنى تزاور تميل وتروخ، ومعنى تقربهم تقطعهم أي تبعد عنهم، وهو من القرب بمعنى القبع. يعني بعضهم الآن بعضهم يذكر أن الشمس لم تصيب أجسامهم قط، وبعضهم لا، قال كانت الشمس تطل على باب كهفهم، ثم بعضهم يقول الكهف أصلا كان هكذا، يعني الكهف كان هكذا مفتوح من الجهتين، ف فكانت كما قال الله عز وجل وتر الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فكانت تأتي الشمس من هنا ومن هنا، هكذا بعضهم يقول. نعم. وذات اليمين والشمال أي جهتا أي جهتا. ومعنى الآية أن الشمس لا تصيب من عند طلوعها ولا عند غروبها لئلا يحترقوا بحرها، فقيل إن ذلك كرامة الله لهم وخرق عادة، وقيل كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش. بنات نعش، إيش معنى بنات نعش؟ هذا اسم مجموعة من النجوم، بنات نعش من الكواكب الشامية القريبة، نجم القطب، وهي سبعة أنجم، أربعة منها نعش لأنها مربعة، قيل شبهت بحملة النعش في تربيعها، وثلاث بنات نعش. نعم. فلذلك لا تصيبهم الشمس، والأول أظهر لقوله ذلك من آيات الله، وهم في فجوة من أي في موضع واسع، وذلك مفتح لإصابة الشمس، ومع ذلك حجبها الله عنهم. يعني هذه هي الآية، هم في الكهف والكهف بابه واسع، الأصل أن الشمس تدخل عليهم، لكن الله عز وجل حجب الشمس أن تدخل عليهم. وقلت لكم بعضهم يقول أنها كانت تطل على باب الغار من هذه الجهة ومن هذه الجهة حتى لا تتعفن أجسامهم، واضح؟ وكان الله عز وجل يقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تتعفن الأجسام. نعم. ذلك من آيات الله، الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة، وإن كان لكون بابهم أي باب الغار إلى الشمال، فالإشارة إلى أمرهم بجملته، ثم انتقل إلى آيات أخرى تتحدث كذلك عن قصة أصحاب الكهف، بدأ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني أن الله عز وجل حماهم بالنوم هذا راحة لهم. طيب ولغيرهم لا، قذف فيهم الرعب، من رآهم خاف منهم. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وذكر الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، حتى بعضهم يقول الكلب ذكر يعني عندما جالس الصالحين ذكر معهم، واضح؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا جمع يقظ وهو المتنبه، كانت أعين مفتوحة وهم نائمون، فيحسب من يراهم أيقاظا، وفي قوله أيقاظا ورقود مطابقة، وهي من أدوات البيان، يعني الإتيان بالشيء وضده. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي نقلبهم من جانب إلى جانب، ولولا ذلك لأكلتهم الأرض أرضا. نعم، ولا أكلتهم الأرض، لأن يعني لقون الأرض فيها رطوبة والجسم فيه رطوبة، ورطوبة على رطوبة يأتي النتن، واضح؟ أنت عندما تضع يعني أعزكم الله قمامة فيها رطوبة على الأرض مباشرة بعد أيام يكون رائحة كريهة، نفس الكلام. وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته، وهم لا ينتبهون من نومهم، وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة، وقيل من سبع سنين إلى مثلها. وكلبهم وانظر الله عز وجل، يعني قلنا دائما في بعض أوقات الله عز وجل يجري أشياء تخالف الأسباب وأشياء على يعني على مقتضى الأسباب. الآن هم يتقلبون، طيب والكلب الرطوبة موجودة أم لا؟ لا، هو ما يتقلب. نعم. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم. قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به، وقيل كان كلبا لراع، فمروا عليه فصاحبهم وتبعه كلبه. هذا من العجب، يعني كونه الآن صاحبهم فذكره الله معهم. وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال، بالوصيد أي بباب الكهف، وقيل عتبته وقيل الفناء. ولملئت منهم رعبا، ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة، وقيل لطول أبصارهم وشعورهم وعظم أجرامهم. لكن قلنا هذا متعارض مع قولهم لبثنا يوما أو بعض يوم، طيب ما أحد نظر إلى الآخر وقال لهما هذه الصورة، وأين من أين جاء الشعر؟ واضح. لذلك البعض يذكر هذه التفاسير ولا ينظر إلى سياق الآية. نعم. وقيل لوحشة مكانهم وعن معاذ وعن وبهذا الشكل كيف نزل إلى المدينة؟ هذا كله مخالف لذلك. نعم. وعن معاوية أنه غضى الروم فمر بالكهف فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك، فقد قال الله لمن هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فبعث ناسا إليهم فلما دخل الكهف بعث الله ريحا فأرعقتهم. هذا قول يعني يحتاج ينظر إنسان في سند هذا. نعم. وكذلك لكن انظر ابن عباس كيف استدل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ستخاف. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا، واللام في ليتساءلوا لا مستيرورا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة، فأنكر على من قال يوما أو بعض يوم ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند إلمها إلى الله. فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة، وكانت دراهم تزودها حين خروج إلى الكهف، ويستدل بذلك على أن الزود للمسافر أفضل، على أن التزود للمسافر أفضل من تركه. مر معنا في أسباب النزول وتزودوا. ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة، فإن قيل كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم، فالجواب أنهم كأنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك، فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم. يعني ما سبب الاتصال؟ يعني كأنهم اختلفوا كم لبثتم يوما، والآخر يقول لا بعض يوم، ثم قال لهم آخر لا تختلفوا نحن الآن يعني جوع، من سيذهب؟ فكروا بما نحن فيه، نريد طعاما. لذلك قال فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم، فابعثوا أحدكم. وانظر إلى قوله وليتلطف، يعني الرسول يكون ذكي يذهب يعني بخفاء. نعم. إلى المدينة قيل إنها طرسوس، هذا قلنا في تركيا. نعم. أذكى طعاما قيل أكثر وقيل أحل، وروي أنه أراد شراء زبيب وقيل تمر. وقيل أزكى طعاما أي أفضل طعاما، وفيه دليل على أن الإنسان حتى ولو كان يعني فقيرا أو نحو ذلك لا مانع أن يبحث عن أزكى طعام. واضح؟ فإنسان بطنه يعني ليست قمامة. أحدهم سأل الشيخ ابن عثيمين قال له عندي أكل زائد يعني أنا قد شبعته، فقال لو أعطي يعني ما عندك بقرة أو كذا، قال لا، قال له الطير فقير، قال لا، قال له يعني خلاص ارمي به، فقال له كيف يعني ارمي به اكله، قال له ما تستطيع يعني شبعان. فهو يريد الشيخ يقول له يعني خلاص اذا ما تستطيع تاكل خلاص، وهذا يريد ياكل، فقال له اذا كان يعني بطنك قمامه كل، خلاص انت شبعان كيف تاكل بالقوه. وليتلطف، ومع ذلك الإنسان يحترم يعني ينبغي له ألا يرمي مثل ذلك ويحافظ عليه. يقولون الشيخ الجبرين دعاه شخص إلى مائدة طويلة، تعرفون يعني بعض الخليجيين مائدة طويلة، فكان الشيخ يأكل وإذا سقطت رز يأكلها، فقال له يا شيخ الأكل كثير، قال أنا أحاسب على هذا، أما هذا أنت تحاسب عليه. فعلا هذا يعني أنا سأحاسب على هذا الذي يتساقط، لكن هذا أنت ستحاسب عليه. وليتلطف أي في اختفائه وتحيله، إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن ظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة، وقيل معنا يرجموكم بالقول والأول أظهر. وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا، الضمير للقوم الذين اطلعهم الله على أصحاب الكهف، أي أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة، ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، العامل في إذ أعثرنا أو مضمر تقدير أذكر، والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف، أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء، وقيل تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد، فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر، فقالوا بنوا عليهم بنيانا، أي على باب كهفهم، إما ليطمس أثرهم وإما ليحفظوا ويمنعهم من ممن يريد أخذ تربتهم تبركا. إذا وقع ظاهر سياق الآية ابنوا عليهم بنيانا يعني أن هذا من باب التبرك، واضح؟ نعم. وإما ليكون علما على كهفهم يعرف به. قال الذين غلبوا على أمرهم، قيل يعني الولاة وقيل يعني المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفار، فبنوا على باب الكهف مسجد لعبادة الله. سيقولون الضمير لمن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو غيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف، رجما بالغيب أي ظنا، وهو مستعار من الرجم بمعنى الرم. سبعة وثامنهم كلوهم، قال قوم إن الواو واو الثمانية. ما هي واو الثمانية؟ واو الثمانية أن تأتي أوصاف، عدة أوصاف بدون واو، ثم في الوصف الثامن يأتي الواو، واضح؟ قال الله عز وجل التائبون، العابدون، السائحون، ثم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذن فأتت أوصاف، سبع أوصاف، ثم أتي الوصف الثامن بالواو. هل واو الثمانية موجودة في اللغة أم لا؟ هذا فيه خلاف. نعم، سيأتي البصريون لا يثبتون واو الثمانية، وإنما الواو هناك قولهم جاء زيد وفي يده سيف. نعم. قال قوم إن الواو واو الثمانية لدخولها هنا، وفي قوله سبع ليال وثمانية أيام، وفي قوله في أهل الجنة وفتحت أبوابها، وتكون وصف ثمانية، سميت واو ثمانية نسبة إلى ثمانية. نعم. وفي قوله في براءة والناهون عن المنكر. وقال البصريون لا تثبت واو الثمانية، وإنما الواو هنا كقوله جاء زيد وفي يده سيف. نعم، وأظن هناك من بحث واو الثمانية في القرآن. نعم، إذا لم يبحث فيبحث هذا، ينظر هل بحث هذا البحث واو الثمانية في القرآن، ينظر ما الآيات التي قيل فيها واو الثمانية، ثم ينظر في الترجيح أو نحو ذلك. أولا سيدرس هل موجودة واو الثمانية أم لا. نعم. قال الزمخشري وفائدتها التأكيد والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا بحق، بخلاف الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، والذين قالوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول، ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول. ما يعلمهم إلا قليل، أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس وهم من أهل الكتاب. وقال ابن عباس أنا من ذلك القليل، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم، لأنه قال في الثالثة والخمسة رجما بالغيب، يعني قال في الثلاثة والخمسة رجما بالغيب، يعني أبطل القول الثاني نعم قبل الأول والثاني ورد وسكت عن الثالث. واضح. ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم كلبهم، يعني سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. هل قال رجما بالغيب؟ لا، اختلف المفسرون في هذا على قولين. القول الأول أنه لم يقل ذلك، دليل على أن هذا هو الأرجح. وبعضهم قال لم يقل ذلك اكتفاءً بالأول، كأنه رجما بالغيب، وسبعة وثامن كلبهم رجما بالغيب، لأن الله عز وجل قال ما يعلم عدة ما يعلمهم إلا قليل. ف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تماري من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج. ومعنى الآية لا تماري أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا، أي غير متعمق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف، لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. هذه الآية تبدأ بأدب، وهذا الأدب وهو أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء أن يكل ذلك إلى المشيئة، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم اسألوا عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وعن الروح، فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي. فسألوه فقال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. فأمسك عنه الله الوحي 15 يوما، فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه جبريل بصورة الكهف فانقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، وأنزل عليه هذه الآية تأديبا له وتعليما، فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل. وقوله غدا يريد به الزمان المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله، أو تقول إلا أن يشاء الله. والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته، ويبرأ هو من الحول والقوة. وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله يتعلق بقوله ولا تقولن، والمعنى لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه، فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل. يعني في الآية يعني فيها قولان، القول الأول لا تقول لشيء يعني أنا سأفعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. القول الثاني لا تقول قولا إلا أن لا تقول هذا القول إلا أن يأذن الله عز وجل أو إن شاء الله عز وجل أن تقول هذا القول. واضح؟ إذن القول الأول نعم، وقيل إلا أن يشاء الله يتعلق بقولي ولا تقولن، المعنى لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله القول. والقول الثاني إذا قلت شيئا سأفعل كذا تقول إن شاء الله، لذلك الفعل. نعم. إذن الخلاصة هل المشيئة راجعة إلى القول أو إلى الفعل؟ فيه قولان، القول الأول يرجع إلى القول والقول الثاني يرجع إلى الفعل. نعم. ومعناها إباحة القول بالإذن فيه، حكى ذلك الزمخشري وحكاه ابن عطية وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى. قال حتى هذا الزمخشري، يعني الزمخشري قالها بهذا القول، قال ومعناه إباحة القول بالإذن. نحن قلنا المشيئة ترجع إلى الفعل أو إلى القول، الزمخشري حكى هذا القول أن حكى القول أنها ترجع إلى القول لا تقول أن هذا القول. حكاه ابن عطية وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى، يعني هذا ابن عطية ضعف هذا القول. واضح؟ وأرجع المشيئة إلى الفعل لا تقولن أنا سأفعل غدا سأذهب إلى الجامعة، لا قل إن شاء الله. القول الثاني أنه يرجع إلى القول ليس إلى الفعل، هذا القول رده ابن عطية. واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء، أي استثني بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا، وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة. مر معنى هذا في الأصول، وأكثر العلماء يردون ذلك. أولا هل نسب إلى ابن عباس أم لا، بعضهم يقول لم ينسب لابن عباس، ثم اختلفوا، فهنا قول بسنة وهنا قول بعدم التحديد، هنا قول بأربعة أشهر. واضح؟ لكن الجمهور من العلماء أن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، لا بد أن يكون متصلا. وأما مذهب مالك لأن على هذا ما في أي حنث. وكذلك سليمان كان سيقول له قل إن شاء الله خلص ولو بعد فترة. وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين. وقيل معنى الآية اذكر ربك إذا غضبت، وقيل اذكره إذا نفيت شيئا ليذكرك ما نفيت. يعني تقول لا إله إلا الله ونحو ذلك، واضح. بعضنا إذا نسي يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك دليل؟ ذكر لله أذكر الله عز وجل، لكنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قيم أورد حديث لكن الحديث ضعيف، أورد حديث في جلاء الأفهام، واضح. ذكر حديث أن من نسي يذكر، واضح. بعض العلماء يستدل له بآية، لكن في الاستدلال هذا نظر بعيد جدا، وهو الذي يصلي عليكم طيب ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يصلي عليه فيخرجك من ظلمة النسيان إلى ظلمته إلى نور التذكر. لكن هذا قلنا استدلال ضعيف حقيقة، استدلال ضعيف. نعم، لكن ورد حديث، قلت لكم ورد حديث ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، اقرأوا هذا الكتاب جميل جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، أي ارجع إلى الذكر متى غفلت عنه واذكره في كل حال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا كلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف، أي عسى أن يؤتيني الله من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوة من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أن يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله. وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي، أي إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهدي الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في هذا قولان، أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم، وهو معروف على سيقولون 3. فيه يعني من خلال كلام الشيخ المؤلف كأنه يرى أنه يجوز أن نأخذ بالقراءة التفسيرية، واضح، أو القراءة الشاذة للتفسير يجوز. فقوله قُلِ الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. القول الثاني أنه من كلام الله تعالى وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ومعنى قوله قُلِ الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم وقد أخبر بمدة لبثهم، فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس، فكأن قوله قل الله أعلم احتجاج على صحة ذلك الإخبار. وهذا هو الأرجح، أنهم لبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، وهذا قول الله عز وجل خلافا للقول الأول أنه من قول أهل الكتاب. وقال 300 وازدادوا 9 لما؟ بعضهم يقول حتى يجمع بين التاريخ الشمسي والتاريخ القمري، لأنهم لبثوا بالسنة القمرية بالسنة الشمسية 300 وبالسنة القمرية 309، واضح، لأن الفارق بين 309 سنوات، واضح. السنة القمرية كم؟ السنة الشمسية 360 أو 365، السنة الشمسية القمرية وهي المعتبرة شرعا، السنة القمرية 354 يوما وثمان ساعات وثمانية وأربعين دقيقة، واضح. 354 وثمان ساعات وثمانية وأربعين دقيقة، واضح. وتنقسم السنة إلى قسمين، سنة بسيطة وسنة كبيسة، واضح. هذا يرجع إلى علم الأوقات، واضح. هذا علم كانوا يدرسونه سابقا، وفيه بعض المختصرات يمكن للإنسان أن يدرسه، لكن يحتاج إلى آلة تسمى، هناك كتاب للواسعي اسمه الربع المجيب، كتاب صغير جدا، الربع المجيب. طبعا تعرف الربع المجيب هي دائرة، ربع دائرة، هذه كانوا يستدلون بها على الشمس وعلى القبلة ونحو ذلك، واضح. وهناك كتاب لأحد المعاصرين اسمه، وهناك كتاب اسمه كنز الثقات في علم الأوقات، يعني الإنسان يطلع ولو على شيء يسير، لما؟ لأنه قد يقرأ في كتب المتقدمين مثل هذه المصطلحات، واضح. والإنسان يحتاج علم الأوقات مثلا لمعرفة الصلوات، وكذلك يحتاج إلى معرفة يعني دخول الشهر كيف يدخل وكيف نعرف القبلة ونحو ذلك. وانتصب سنين على البدل من 300 أو عضف البيان أو على التمييز، وذلك على قراءة التنوين في 300 وقرئ بغير تنوين على الإضافة ووضع الجمع، يعني 300 سنين، 300 سنين أو 300. أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمعه، لأن الله يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. وهنا يحصل خلاف، يعني خلاف عقدي، هذا تعجب واضح، ثم يختلفون هل ينسب العجب إلى الله عز وجل، العفو العجب إلى الله أم لا. ما لهم، الضمير لجميع الخلق أو للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك في حكمه أحدا، هو خبر على القراءة بالياء والرفع، وقرئ بالتاء والجزم على النهي. ولا تشرك، لا مبدل لكلماته، يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن، فالمعنى لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره ولا يغيره، ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر. ملتحدا، أي ملجأ تميل إليه. واصبر نفسك، أي احبسها صابرا، مع الذين يدعون ربهم، هم فقراء المسلمين كبلال وصحيب وخباب. فيه دليل على أن النفس تحتاج إلى حبس، ها؟ النفس يعني لا تنقاد بالطواعية، نعم. ويقولون، والبوصيري يقول، والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، نعم. وكان الكفار قد قالوا له، اطرد هؤلاء نجالسك نحن، فنزلت الآية بالغداة والعشي، قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل الدعاء على الإطلاق. ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. قال الزمخشري، يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بعن، لأنه ضمن معنى نبت عينه عن الرجل، نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. الأبيات التي ليس فيها شيء ما في شيء، والأبيات التي منتقدة في العقيدة تترك، واضح. نحن نحتج بقول كافر، وهذا امرؤ القيس وغيره، هذا ما في شيء. إذا احتقره، لأنه ضمن معنى نبت عينه عن الرجل، إذا احتقره، تريد زينة الحياة الدنيا، جملة في موضع الحال، فهي متصلة بما قبلها، وهي في معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. أغفلنا قلبه، أي جعلناه غافلا ووجدناه غافلا. وقيل إنه يعني أوينا بن حصن الفزاري، والأظهر أنها مطلقة من غير تعيين. فرضا، من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف. وقل الحق من ربكم، هذا هو الحق، أي هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن، لفظه أمر وتخير، ومعناه أنه أن الحق قد ظهر، فيختار كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه. ففي ضمنها ذلك تهديد. سرادقها، السرادق في اللغة ما أحاط بشيء كالسور والجدران والجدار. أما سرادق جهنم فقيل حائض من نار وقيل دخان. نعم، نقول السرادق معروف، لكن سرادق النار الله أعلم به. نعم. كالمغل، دردي الزيت إذا انتهى حره، يعني كما نقول المكان الذي فيه الزيت إذا اشتد حره. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ما أذيب من الرصاص وشبهه. مرتفقا، أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق. وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. أولئك لهم خبر إنا، وإنا لا نبيع اعتراض، ويجوز أن يكون خبرين، أو يكون إنا لا نبيع الخبر وأولئك كلام مستأنف. ويقوم المعمول في قوله من أحسن، ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابع، أو يقدر من أحسن عملا منه. نعم. تعرفون المبتدا الجملة إذا كانت خبر تحتاج إلى رابط، الرابط قد يكون ضمير، قد يكون إشارة، قد يكون العموم. فقال لك ويقوم العموم في قول أحسن مقام الضمير الرابط، أو يقدر من أحسن عملا منهم، فأتى بالرابط الضمير. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هذا الحديث أخرجه أبو جعفر النعاس كما ذكره عندكم في الحاشية، وذكره عن البراء بن عازب أن أعرابيا قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته الصحباء، فقال إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم منك ببعيد، هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الأربعة. نعم، الله أعلم في صحته، الله أعلم بصحته، لكن حتى إن صح هذا نقول هذا مثال واضح، هذا مثال. أصاور جمع أصوار أو سوار، وهو ما يجعل في الذراع. وقيل أصاور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. من سندس وإستبرق، السندس رقيق الديباج والإستبرق الغليظ منه، الأرائك الأسرة والفروش. نعم، نقرأ هذا المقطع ثم نقف من أجل يعني حتى نختم السورة إن شاء الله غدا. نعم، انتقل المؤلف إلى تفسير، نعم إلى تفسير آيات أخرى بدأت بقصة أخرى، وهي بقصة رجلين، قصة رجلين أحدهما كان مؤمنا والآخر كان كافرا، ثم اختلفوا هل هو كافر أصالة أو كفر كفر النعمة. نعم. وَاضْرِبْ لَهُمْ الضمير للكفار الذين قالوا، وبعض من لو نظرتم إلى الآيات بعض من يتحدث عن الإعجاز، إعجاز الرأس، يقول الآن واضرب لهم مثلا رجلين إلى آخره، عندما قال وكان له ثمر فقال لصاحبه، الصاد اتصلت بالحاء وألف صغيرة، واضح؟ طيب قال له صاحبه وهو يحاوره، ثم الآية 37 قال له صاحبه، فصلت الألف، لما؟ يقولون قبل اختلاف الدين يعني كان مسلما، فدليل على أن الأخوة بينهما فلم تأتي الألف فاصلة، لكن بعد أن حصل الخلاف بعد أن كفر لا، يعني انفصل في عقيدته عنه، ولذلك كتبت مفصولة، واضح؟ هكذا بعضهم يقول. نعم. واضرب لهم الضمير للكفار الذين قالوا اضرب فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا ضربهم أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين وهما أخوان من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر ورث مالا عن أبيهما فاشترى الكافر بماله جنتين وأنفق المؤمن ماله في ضاعة الله حتى افتقر فعيره الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر. هذا قد يقال قول لكن المؤمن كونه أنفق ماله وكذا وكذا، لكن هذا المثال أو اضرب لهم مثلا رجلين ظاهر الآية يعني ليس بأخوين. نعم على جزء الإنسان أن ينفق كل ما عنده، كيف يجوز للإنسان أن ينفق كل ما عنده؟ يجوز إن لم يضيع من يعول، يستطيع يقدر يكتسب، هذا يجوز. وروي أن اسم المؤمن، هذا حصل خلاف مر معنا في بداية سورة البقرة، ومن ما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض أو بيانية؟ إذا قلنا للتبعيض يعني ينفقون بعض، وإذا قلنا بيانية يعني ينفق حتى ولو كان الإنفاق جميعا. وبعضهم يستدل بأنه ينفق ما عنده جميعا، يعني كما نقول أنفقت كل ما عندي أي من المال، لكن بقي البيت مثلا، بقي الهاتف، بقي أخواته. وهذا يعني كما قال أبو بكر ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله، واضح أنفق كل شيء. طيب هل أخرجهم من البيت؟ لا، وإنما هذا يعني يطلق عليه مال. وروي أن اسم المؤمن تمليخا واسم الكافر فوضص، وقيل وقيل كان شريكين اقتسم المال فاشترى أحدهما بماله جنتين وتصدق الآخر بماله أكلها، يضم الهمزة اسم المأكول ويجوز ضم الكاف وإسكانها، ولم تظلم أي لم تنقص، وكان له ثمر يضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك، قاله ابن عباس وقتادة، وقيل هو الذهب والفضة خاصة وهو من ثمر ماله إذا كثره، ويجوز إسكان الميم تخفيفا، وأما بفتح الثاء والميم وهذا انظر فائدة القراءات اختلف المعنى تماما. وكان له ثمر، له مال يدخل فيه الذهب والفضة، لكن وكان له ثمر هو ثمر الشجر معروف، لذلك قال وأما بفتح الثاء والميم فهو المأكل من الشجر، ويحتمل المعنى الآخر يحتمل، لكن في ثمر واضح المعنى. يحاوره أي يراجعه في الكلام أعز وأعز نفر يعني الأنصار والخدم، ودخل جنة أفرض الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين، إذ لا يمكن دخول الجنتين معا في دفعة واحدة، وهو ظالم لنفسه. نعم. أو نقول كأنه الجنس ودخل جنته. نعم. وهو ظالم لنفسه إما بكفره أو بمقابلته لأخيه، أو بمقالته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات، فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة. أو هذا قول، لكن هذا ظاهر الآية يرده، أو تكون الإشارة إلى جنته بدليل فأصبح يقلب كفيه. نعم. فيكون قوله إفراضا في الاغترار وقلة التحصيل. ولئن رددت إلى ربي أي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنيا، لأنه قاس قياسا فاسد أن من أعطي في الدنيا سيعطى في الآخرة، كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم، صح؟ في سورة مريم في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب. نعم. خيرا منهما بضمير الاثنين وقرئ خيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين، يعني نقول خيرا منها قراءة نافع، خيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة. نعم. منقلبا أي مرجعا. أكفرت بالذي خلقك من تراب أي خلق منه أباك آدم، وإنما جعله كافرا بالله لشكه في البعث. سواك رجلا كما تقول سواك إنسانا، ويحتمل أن قصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى. يعني احمد الله عز وجل أنه على هذا القول أنه جعلك رجلا ما جعلك امرأة. نعم. لكنه الله ربي، ورأى الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل، والأصل على هذا لكن أنا، ثم ألقيت حركة الحمزة على الساكن قبلها وحذفت، ثم أدغمت النون في النون. وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف، ويتوجه ذلك بأن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا، ثم أدغمت النون، يعني أصلها لكننا. ولولا إذ دخلت جنتك الآية وصية من المؤمن الكافر، ولولا تحضير. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة، حسبانا أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك. صعيدا زلقا، الصعيد وجه الأرض، والزلق مر معنا فسر الصعيد هناك بالتراب، وهنا فسره بوجه الأرض، يحتمل هذا وهذا. والزلق الذي لا يثبت فيه قدم، يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. غورا أي غائرا ذاهبا، وهو مصدر وصف به. وأحيط بثمره عبارة عن هلاكها. يقلب كفيه عبارة عن تلهفه وتأصفه وندمه. وهي خاوية على عروشها، يريد أن السقوف وقعت وهي العروش، ثم تهدمت الحيطان عليها فالحيطان على العروش. وقيل إن كرومها معروشة، معنى الكروم يعني العنب، العنب نعم. وقيل إن كرومها نعم المعروشة سقطت عروشها، ثم سقط الكروم يعني العنب عليها. ويقول يا ليتني لم أشرك، قال ذلك على وجه التمني لما هلك ببستانه، أو على وجه التوبة من الشرك. هنالك ظرف يحتمل أن يكون العامل فيه منتصرا، أو يكون في موضع خبر الولاية. الولاية لله بكسر الواو الولاية، نعم، بمعنى الرياسة والملك، وبفتحها من الموالاة والمودة. وخير عقبة أي عاقبة، نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأت بقصة جديدة، وهي يعني مثل لهذه الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.